أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القضايا الشرعية تنقسم إلى قسمين، فقد يكون الحكم المذكور في القضية الشرعية مما يتوقف على الشرط عقلان ولا يمكن تحققه بدونه، وهذه القضايا تسمى بالقضايا التي في شكل بيان الموضوع. لا شك في أن هذه القضايا لا دلالة لها على المفهوم، فإن الحكم المذكور في القضية انتفاقه بانتفاء الشرط عقلي، وأما ثبوته لموضوع آخر يعني غير هذا الحكم، مماثل هذا الحكم ثبوته لموضوع آخر وعدم ثبوته أجنبي عن هذه القضية الشرطية. ففي مثل قولنا مثلا إذا ملكت درهما فتصدق به، التصدق بالدرهم لا بد له من أن يكون الإنسان مالكا له. انتفاء هذا الحكم يعني وجوب التصدق بهذا الدرهمين عند عدم ملكية هذا الدرهم عقلي، وهذا أجنبي عن المفهوم. وأما وجوب التصدق بشيء آخر كالدينار مثلا أو كتاب أو فرس أو غير ذلك من الأموال، فثبوت الحكم يعني وجوب التصدق أو عدم ثبوته أجنبي عن هذه القضية التي الذي تكفلته القضية الشرطية وجوب التصدق بدرهم إذا ملكه الإنسان عند عدم تملكه لا موضوع له. أو في مثل قولنا إن رزقت ولدا فاختنه، إذا فرضنا أنه لا ولد له فهذا الحكم منتفي عقلان. فهذه القضايا خارجة عن محل الكلام، فإن انتفاء الحكم المذكور في القضية انتفاء هذا الحكم عقلي، وثبوت حكم آخر مماثل له أو عدم ثبوته أجنبي عن ذلك. ومن هذا القبيل قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على أن يكون الشر مرجعه إلى وجود نبأ الفاسق. يعني إذا تحقق عندكم نبأ الفاسق، إذا جاءكم فاسق بنبأ، يعني إذا تحقق نبأ الفاسق فتبينوا عن نبأه. ومعلوم أن وجوب التبين النبأ الفاسق فرع وجود هذا النبأ، فإذا لم يتحقق النبأ تكون السالبة سالبة لانتفاء الموضوع. وأما وجوب التبين النبأ الآخر وهو النبأ العادل، هذا أجنبي عن المذكور في القضية، موضوع آخر غير هذا الموضوع، فهل يجب التبين فيه أو لا يجب التبين فيه؟ أمر آخر، القضية الشرعية أجنبية عن. فمحل الكلام ما إذا كان الموضوع له حالتان، وقد علق الحكم على إحدى الحالتين في القضية الشرعية، فهل تدل هذه القضية على الانتفاء الحكم عند الحالة الثانية أو لا يدل؟ كالمثال المعروف إذا جاءك زيد فأكرمه، الموضوع هو زيد، يجب إكرام زيد، موضوع الحكم هو زيد، متعلقه هو الإكرام، ولإكرام زيد حالتان، قد يفرز الإكرام حالة مجيئه وقد يفرز حالة عدم مجيئه. إذا كانت القضية الشرطية متكفلة بثبوت الحكم في احدى الحالتين، فهل تدل القضية على الانتفاع عند الانتفاع او لا تدل على ذلك؟ ومحل الكلام ومن هذا القبيل ايضا قوله سبحانه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على ان يكون الموجود والنبأ ليكون مرجع الآية المباركة إلى قولنا النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا. فللنبأ حالتان، قد يجيء الفاسق به وقد لا يجيء الفاسق به، ولكن النبأ مفروض الوجود. فإذا كان مفاد الآية المباركة النبأ إذا كان الجائي به فاسقا فتبينوا، فيقع الكلام في أن الآية هل تدل على النفي عند الانتفاء، يعني النبأ إذا لم يكن الجائي به فاسقا لا يجب التبين أو لا يدل. فمحل الكلام هي القضايا الشرطية التي يكون الموضوع فيها له حالتان، وقد علق الحكم على إحدى الحالتين دون الحالة الأخرى. هذا محل الكلام. وقد تقدم الكلام في شموت المفهوم وعدمه، وقلنا إن الظاهرة شموت المفهوم بالبيان الذي ذكرناه، وقلنا إن مفاد الجمل الإنشائية وثبوت الاعتبار النفسي المبرز بمبرز خارجي، فالمدلول هو إبراز الاعتبار النفسي، فتدل القضية على انتفاء الاعتبار عند انتفاء الشرط. وبما ذكرنا يظهر أن في كل مورد لا يمكن ثبوت الحكم عند انتفاء الشرط، سواء كانت القضية على نحو القضية الشرطية أو كان على نحو آخر من مفهوم من وصف أو لقب أو أي شيء كان. إذا لم يكن الحكم قابلا للثبوت في كلتا الحالتين بل ينتفي بانتفاء موضوعه، هذا لا يكون من المفهوم وخارج عن المفهوم. كانت القضية شرطية أم لم تكن القضية شرطية لا يفرق بين الأمرين. فباب الأوقاف وباب الوصايا وباب النذور وما يشبه بالنذور كل ذلك خارج عن المفهوم، وغير داخل في المقام، لا أنه بل متسالما على المفهوم في هذه الموارد، ليقال لا إشكال في ثبوت المفهوم في هذه الموارد، بل إن هذه الموارد خارجة عن بحث المفهوم، لأنه لا يمكن ثبوت الحكم على كلا التقديرين. ليقع الكلام في دلالة القضية على الانتفاع وعدم دلالتها على ذلك، فإن الانتفاع في هذه الموارد عقلي، ولا تنتهي النوبة مع ذلك إلى الدلالة اللفظية، ليقال إن القضية الشرطية أو غير القضية الشرطية كالتقييد مثلا هل تدل على المفهوم أو لا. البحث في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الدلالة فرع إمكان مقام الثبوت، وفرع أن يمكن ثبوت الحكم على كلا التقديرين، حتى يقال إن القضية هل تدل على الانتفاع أو لا تدل. وأما إذا كان في مقام الثبوت، ثبوت الحكم لكلتا الحالتين امر غير معقول، بل لا بد من ثبوته في احدى الحالتين دون الحاله الثانيه، كالقضايا التي سبقت لبيان الموضوع. هذه الموارد لا يمكن ان يكون محل البحث. و باب الاوقاف و النزور و الوسایا من هذا القبیل، یعنی انتفاع الحکم فیها عقلی جل، فاذا فرضنا ان شیئا من عقار او فرش او کتاب وقف على جماعه طبعا لا يكون وقفا على جماعه اخرين، اذ لا يكون المال الواحد وقفا مرتين، فاذا كان وقفا على جماعه او ملك وقف لجهه خاصه طبعا لا يكون وقفا لجهه اخرى. ليس هذا من دلالة القضية على المفهوم، ليقال انه لا اشكال في دلالة القضية على المفهوم في هذه الموارد. هذا اجنبي على المفهوم، انتفاء الحكم يعني الثبوت الوقفية لجماعة المستلزم لعدم وقفيته لجماعة اخرى هذا عقلي، ما يكون وقفا لجماعتين هذا بعينه لا يكون وقفا لجماعت آخرين بالضرورة. ليس هذا من الدلالة على المفهوم في شيء، بل نفس ثبوت الحكم بانتفاء موضوعه غير معقول، لا يمكن أن يكون مع انتفاء الموضوع كان هذا باقيا. المفروض أن الوقت وقف على هؤلاء، فكيف يمكن أن يكون وقفا على آخرين؟ قلب. وكذلك باب الوصايا، إذا أوصى مالا لزيد طبعا لا يكون هذا لأمر، إذا مات ينتقل إلى زيد لا محالة، فلا يمكن أن يقال إن القضية تدل بالمفهوم على أنه ليس لزيد، هذا ليس من المفهوم في شيء، بل من جهة استحالة ثبوت الحكم بانتفاء موضوعه، موضوع التمليك وزيد، فإذا فرضنا انتفاء زيد وفرضنا أمرا لا يكون هذا لأمر جزما. وكذلك في باب الإقرار، إذا أقر أن هذا المال لزيد طبعا لا يكون هذا لأمر، لا يمكن أن يكون مال الواحد ملكا لشخصين. هكذا باب النزور، إذا نزل أن يصوم يوم الأربعاء طبعا لا يكون هذا نزرا للصوم يوم الخميس، وهكذا وهكذا. والجامع أن محل الكلام في دلالة القضية على المفهوم في القضية الشرطية وغير القضية الشرطية من الغاية والوصف وغير ذلك، إنما هو فيما إذا كان ثبوت الحكم في كلتا الحالتين أمرا معقولا في نفسه وقابلا للتحقق في مقام الثبوت، يقع الكلام في دلالة القضية على الانتفاع عند الانتفاع، الكلام في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الدلالة. وأما إذا لم يكن الحكم قابلا للثبوت في كلتا الحالتين، بل اختص بإحدى الحالتين دون الحالة الثانية، ليس هذا من المفهوم في شيء، ولا يكون داخلا في محل الكلام. بناء على هذا قد يشكل بأن القضية الشرطية حتى بناء على دلالته على العلية المنحصرة، يعني بالوضع أو بالإطلاق، حتى لو قلنا بأن القضية الشرطية ظاهرة في أن الجزاء معلول للشرط والعلية على نحو الانحصار، مع ذلك لا يكون لها مفهوم بناء على هذا الذي ذكرناه. ومن شو الإشكال هو أن الحكم المستفاد من الجزاء حكم شخصي أنشأ بإنشاء خاص، كما في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، الوجوب مدلول للهيئة وهذا معنى حرفي وجزئي شخصي، انتفاء هذا الحكم الشخصي بانتفاء موجوده عقلي. وأما طبيعي الوجود الجامع بين هذا المنشأ وغيره، المفروض أن طبيعي الوجود لم يذكر في الكلام، الذي ذكر في الكلام وأنشأ في القضية إنما هو الشخص، وانتفاء هذا الشخص عقلي أفرز أنه علة من أشراع، نتيجته أن هذا الشخص منتفين. وأما الحكم الآخر المماثل لذلك، هل ينتفي بانتفاء هذا الشاب أو لا ينتفي، هذه القضية أجنبية عن ذلك. بناء على ما ذكرنا من أن محل الكلام في المقام ما إذا كان الحكم في نفسه قابلا للثبوت في تلك الحالتين، والبحث إنما هو في مرحلة الإثبات، بناء على ذلك يشكل دلالة القضية على المفهوم مطلقا، بناء على ما هو المعروف من أن مداليل الهيئات مداليل جزئية وشخصية، هذا الحكم الشخصي ينتهي قطعا محل الكلام، إنما هو انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخصه، فما هو محل الكلام ليس مدلولا للقضية، سنخ الحكم لم يذكر في القضية، وليس بمدلول للكلام حتى يقال إنه معلول للشرف على نهج العلية المنحصرة، فيتدل القضية على الانتفاء. شخص الحكم المذكور في القضية الشرفية هذا ينتفي طبعا، كانت العلية على نهو الامثال ام لم تكن، حتى في مفهوم اللقب لو قال اكرم زيدان طبعا هذا الوجوب الثابت لإكرام زيدان بالطبيعة هذا ينتفي عقلا، ولا يمكن ان يكون ثابتا لإكرام امر لانه موضوع اخر غير هذا الموضوع. الكلام في مفهوم الشرف ثبوتا ونفيا انما هو في ثبوت سنخ الحكم وفي انتفاء سنخ الحكم، لا في ثبوت شخص الحكم انتفائه. واضح ان شخص الحكم ينتفي وإن لم يكن على نهو القضية الشرطية، ومن هنا يقع الإشكال في دلالة القضية الشرطية على المفهوم، حتى بناء على تسليم أن يكون الترتب على نهو ترتب المعلول على العلة المنحصرة. ومن هنا ذكر شيخنا الأنصاري قد نسأل الله نفسه أن الإشكال يندفع فيما إذا كان الوجوب مثلا من باب الوجوب مثال إلا الحرمة الملكية أي شيء فرزنا في هذا الإشكال، إنما يتوجه مثلا يعني يمكن توجيهه فيما إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة، وأما إذا كان مستفادا من المادة فكلمة يجب إذا زادت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة. لو فرضنا أنه مستفاد من المادة ومن الإثم، يعني كان الوجوب مفهوما إثميا لا معنى حرفيا، في مثل ذلك لا يرد الإشكال، لأن المذكور في الجزاء إنما هو طبيعي الوجوب لا شخص الوجوب. فإذا قلنا بالعلية المنحصرة تدل القضية على نفي الوجوب عند انتفاء الشرط وهو الزوال، مثلا في المثال المذكور إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، فتدل القضية على أنه إذا لم تزل الشمس قبل زوال الشمس لا يجب الطهور ولا تجب الصلاة. فمهل الإشكال إنما يكون فيما إذا كان الوضوء مستفادا من معنى كان معنى عربيا ومستفادا من الهيئة، وأما إذا كان مستفادا من الأوف وكان المفهوم مفهوما اسميا فدلالة القضية الشرطية على المفهوم واضحة. ومن هنا أيضا لا يقع في الإشكال مثل صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه، حيث يرى أن مداليل الحروف كمداليل الأسماء كلها أمور كلية، وإنما التشخص نشأ من ناحية الاستعمال على ما بين في المعنى الحرفي من أنه لا فرق بين المعنى الحرفي والإسمي في أن المعنى كلي، ويتشخص في مرحلة الاستعمال المعنى الحرفي يلاحظ آلفان والمعنى الاسمي يلاحظ استقلالان. لو كان اللحاظ العالي موجبا للجزئية لكان اللحاظ الاستقلالي أيضا موجبا للجزئية، إذ لا فرق بين لحاظ ولحاظين على ما تقدم. فالمعنى كلي لا محالة، بناء على ما ذكره قد نسأل الله نفسه لا يفرق الحال بين أن يكون الوجوب أو غير الوجوب كالحرمة مثلا أو الملكية مستفادا من معنى اسمي، يعني كان معنى اسميا ومستفادا من الإث، أو كان معنى حرفيا ومستفادا من الهيئة مثلا. على كل حال المدلول كلي والمعلق على الشرط والسنخ الحب، ولكن إذا بنينا على أن معاني الحروف ليست بمفاهيم كلية وأنها تمتاز بذاتها عن المعنى الاسمي، لا أن المعنى الحرفي والاسمي شيء واحد ويختلفان باللحاظ، بل المعاني الحرفية معان غير مستقلة في ذاتها والمعاني الاسمية معان مستقلة في ذاتها على ما تقدم. إذن هذا الإشكال يتوجه على ما ذكروا، ومن ثم أجاب شيخنا الأنصاري قد نسأل الله نفسه بأن انتفاء سنخ الحق إنما يستفاد من العلية المنحصرة. أبي السلام حيث إنه يدل على العلية المنحصرة من هذا نستفيد الانتفاء، وإلا فلا حاجة إلى العلية، انتفاء شخص الحكم انتفاء موضوعه عقلي. وهذا الكلام أيضا لا يرجع إلى محذر، فإن غاية ما هناك أن يدل الكلام على علية الشر للجزاء علية منحصرة لا لأمر غير مذكور في الجزاء. إذا فرضنا أن المذكور في الجزاء حكم شخصي جزئي فعلته المنحصرة هو الشر، انتفاع مثله عن الموضوع أو ثبوت مثله للموضوع أجنبي عن الكلام. ليس سنخ الحكم مدلولا عليه في الكلام بشيء حتى يقال إنه ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ينتفي، إذن الإشكال يكون متوجها، ونجيب عن هذا إن شاء الله تعالى.